وتدعو الى الخير، يقول الاسلام والشريعه والكلام ده، يقول لك دي بتوع الجوامع والمشايخ بيقودوا الجماهير، بيضحكوا على الجماهير بحكايه الدين والحرام والحلال والجنه والنار. مش هو نفس المنطق؟ نفس المنطق يقال الان، يقال الان من الجبابره المعاندين المتكبرين، وكذلك جعلنا في كل قريه الاكابر مجرميها، هؤلاء الذين يواجهون الحق ويقول لك شوف الجوامع المشايخ بيضحكوا على الناس، بيقول لهم الجنه والنار في الاستفتاء قالوا كذا وهيقولوا كذا، فخايفين، هم خايفين من الناس العلماء الاسلام والدين يضحكوا على الناس ويقولوا لهم الجنه والنار والحرام فيقولوا نعم فتنجح الفكره، لا ما تنجح، ليه؟ مش عايزينها تنجح. نفس المنطق، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل. نحن احسن منكم في المال والمفهوم، احنا اللي نفهم اكثر. ازاي يعني تبقى انت واللي معاك دول احسن مننا؟ بل نظنكم كاذبين، انتوا ناس بتكذبوا عليهم، انتوا بتضحكوا على الناس، على نوح والذين امنوا معه. نفس المنطق ونفس الشبهات ونفس المواجهه ونفس الضلال والافتراء وهم كاذبون. ولما ربنا ينتقم من الفساد والمفسدين بينتقم بأفسد الأمور بالهوى والماء، لو قلنا الهوى به الحياة يتنفسه الناس والماء بها الحياة، لكن ينتقم بالهوى والماء يسلط عليهم العواصف وما شاء الله. لما السماء تشتغل والأرض تشتغل وربنا يكلم السماء ويكلم الأرض بالعبارات اللي قلنا اختصرناها قبل كده وقلنا عايزه موقف، لكن لم يصحش نمشي النهارده غير برضه لما نشوف كيف تكلم العلماء في هذه الايه. وقيل يا ارض يا ارض، ربنا بيقول الارض يا ارض من دهلها، طب هي بعيده؟ انت بتقول يا فلان تعال هنا خد عايزك، يا ده انت لما تنادي البعيد، لكن لما ربنا ينادي هو قريب، فكانه يعطي الموضوع أهميته سبحانه وتعالى جل شأنه. يا أرض ابلعي ماءك، ابلعي، والأرض لها زور وبطن وكرش ومعدة، تبلع ازاي؟ سبحان الله، يقول يا أرض ابلعي. قال لك يعني جماعة العلماء تكلموا فيها في البلاغة بشكل عجيب سبحان الله العظيم بحمده، قال فيها من المجاز والبيان والبلاغة والمعاني في الألفاظ والجمل والتراكيب في هذه الآية في منتهى الجمال. الرجل النسفي رحمة الله عليه، وده من اختصر من أكثر التفاسير اختصارا النسفي، لكنه لغوي وبلاغي، بيقول لك جاءت العبارات في انسياب الماء وحلاوة العسل ونسمة الهواء. العبارات اللي هنقولها دي في انسياب سهلة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للظالمين. في لحظات كده بالطريقه الهينه السهله انتقم الجبار من الجبابره المعاندين. وقيل يا ارض يا ارض، ربنا بينادي الارض كانها عاقله، كانها تسمع وكانها تفهم، كانها تستقبل اوامر الله فتنفذ مراد الله بالدقه والكمال والتمام. ابلعي، تبلعي ايه؟ هي فيها لبن، يشبهها بالإنسان برضه لما يبلع اللقمة لكي يستفيد بها ويتغذى بها وهو يشتهيها، فكذلك الأرض ابلعي ماءك، وهو مش ميتها، مية ربنا، لكن يقول لها ماءك عشان طلع منها، يعني إسناد إليها ماءك كأنه عشان خرج منها يرجع إليها، وفيه منفعة لها لأن بها تحيا الحياة كلها بالماء الذي في الأرض. ويا سماء لوحديها برضه، ينده للأرض لوحدها ونده للسماء إيه؟ لوحديها، تميز. أقلعي أقلعي، فيها بيت حاجة، لما هي الأرض تحركت بأمر الله وأخرجت الماء بأمر الله والسماء نزل منها الماء بقدرة الله وبأمر الله وبإرادة الله، نقول لها يا سماء وأقلعي، فيا كده أقلعي وبها تقلع. هي عملت حاجة لها إرادة ولا لها قوة ولا لها قدرة ولا لها قصد ونية ولا لها فعل، هي بأمر الله تتحرك، ولكن سبحان الله العظيم وبحمده فيه مجاز يعطيك أن السماء المسخرة كأنها تعقل في استجابتها لله وتنفيذها لمراد الله،